حصريا على موقع djkimo.com. محدش يزعل مني ياللي مزعلني، شطبت طيبة خلاص عشان ما باش مداس لناس كانوا في الأساس بياكلوا اللومام مسكلي كده عالوحدة، لقيته واحدة واحدة، ما قصرتش مرة واحدة، دلوقتي مش راح مني أوام، نسيت نفسي يكون أنا مش عيب عليك، دي قلة أصلي فيكو، عايزين تقلوا مني، لا لا لا محدش يزعل مني، أنا مش هيصعب علي حد عشان ما صعبتش على حد، المعاملة بالمعاملة خلاص ناويها معاك وجاي، أنا مش همد ايدي الجمال ولا أقول على حد ده غلبان، الطيبة اللي كانت جوايا ما بقاش ليها دلوقتي مكان، ده أنا اللي صعب علي فقر واللي كبرت وصفر، ده أنا اللي صعب علي فقر واللي كبرت وصفر، الدرس صعب بس علمني مديش لحد تاني الأمان، مديش لحد تاني الأمان، محدش بقى يأمن لي، أنا مش هيصعب علي حال عشان ما صعبتش على حال، المعاملة بالمعاملة خلاص ناوي حصريا على موقع djkimo.com.